الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما تفسير قول الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم؟ الحمد لله رب العالمين. هذه الآية واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، فقد أخبر الله عز وجل أن في الأعراب، والمقصود بهم سكان البادية، أن فيهم كفارا ومنافقين ومؤمنين، وأن كفرهم ونفاقهم إذا وقع وحصل وتحقق منهم فهو أعظم من غيرهم وأشد، وأجدر أي أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وذلك لبعدهم عن ديار العلم والعلماء وسكنهم في البادية في الأعم الأغلب، فليس عندهم علماء يعلمونهم ويفقهونهم في حدود ما أنزل الله عز وجل على رسوله، وفيهم من الغلظة والجفاء ما هو معلوم بسبب عيشهم في تلك الظروف والبيئات القاسية، ولذلك لم يبعث الله عز وجل منهم رسولا، وإنما كانت البعثة في أهل القرى لأنهم ألطف من الأعراب، ومقام النبوة هو مقام الدعوة، والداعية لا بد أن يكون لطيفا رفيقا بالمدعوين. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافها حتى رضي، قال: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي، لأن هؤلاء كانوا لأن هؤلاء كانوا من سكان المدن من مكة والطائف والمدينة واليمن، فهم من أهل القرى وهم ألطف أخلاقا من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. فقالوا: ولكننا والله ما نقبل صبياننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أملك لك أو لكم إن كان الله عز وجل قد نزع منكم الرحمة أو من قلوبكم الرحمة. فإذا النفاق مذموم كله، لكنه إذا وقع من الأعراب فهو أشد، والكفر مذموم كله لكنه إذا وقع من الأعراب فهو أشد، والإيذاء مذموم كله ولكن إذا وقع من الأعراب فهو أشد، والجفاء مذموم كله ولكنه إذا وقع من الأعراب فهو أشد. ولا ينبغي أن نقف عند حدود هذه الآية، لأن الله عز وجل ذكر من صفات الأعراب في الآية التي بعدها ما يجعل صدور المؤمنين تنشرح لمن توفرت فيهم هذه الصفات. قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمتي الآية. فالله عز وجل قسم الأعراب إلى قوم جفاة أغلاط قد اشتد كفرهم ونفاقهم وجهلهم بحدود الشريعة، وإلى أعراب قد بلغوا من الإيمان رتبته العالية ومدحهم بصلاتهم ونبل أخلاقهم وجميل طباعهم وكريم سجاياهم. فإذا لا ينبغي أن نقف عند حد دليل وننسى الطرف الآخر، فإن من العدل أن نأخذ بكافة أطراف الأدلة حتى نفهم مقصود الله عز وجل. فإذا قول الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا أي فيما لو وقع منهم الكفر فإنهم يكونون شديدين في كفرهم. وقوله ونفاقا أي فيما لو وقع منهم النفاق فإن نفاقهم يكون أشد من نفاق غيرهم، والله أعلم.